ولم يكن على حلال ثلاثها بل قيدها الله بآية أخرى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الذين ظلموا منهم وإن جادلوا بالذي هي أحسن بل يجادلون ويجاهدون ويقاتلون إذا أصروا على كفرهم وعنادهم ثم الذين ظلموا منهم المجادلة وصف من باب المواد وإن له من باب بحر لا أقول هرب والرب عليه وما رب الله عليه في المسلم والكتاب يقول في القرآن الكريم وأما التعامل معهم بالأمور المباحة هذا ليس من المحبة لهم هذا يبدو مصالح هذه المصالح التي لا تكون أمور معسلة بها البيع والشراء والمعاهدات والهدنة بيننا وبينهم يدخل الأمر الهدنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مكة وعقد الهدنة في صلح الحديبية كما هذا وعاهد اليهود في المدينة عقد الهدنة هذا لهم ومحبة لهم وإنما هو بالأجل مصلحة المسلمين إذا كانت مصلحة المسلمين في معاهدة الكفار والهدنة مع الكفار لا خلال السبيلات من يجل مسلحة المسلمين خوالش اقتراضي الصناع والمبيعات والبدع والصناعات هذا مصالح المسلمين ونحن لا نأخذها منهم المرين وإلا لا نبدع لهم ثمن نبدع لهم بالثمن نشتريها منهم كيف يفعلون علينا كيف لهم علينا فيها بلدة لو اشتريناها منهم أجرامنا ومن ثلاثاتنا من أجل مصالحنا فالدجاج التبادل التجاري والصناعي واخذ الخبرات منهم الملك صلى الله عليه وسلم استاجر بالغرايط الليل وكان مشركا استاجره ليدل لهم على الطريق في سفر الهجره ويستفيد من خبراته في الطريق هذا مما حدث الله سبحانه وتعالى وهذا ليس من المحبه لنا وانما من اجل مصالحنا نحن وحادثنا نحن ونجد الله في مقابله ثمنا ليس لهم علينا فيه ذمة ولا دلالة ويجب ان نفرق بين التعامل المباح لدينا المحبة والموالاة والمناصرة ان نفرق بينهما التعامل الجاهلي والموالاة محرمة ولا يجوز والله لم يثني عليهم بل قبلهم وهل نبيكم بشيء من ذلك ان لعنه الله وعزب عليه وجعل منهم القردة والقناديل يعني جعود لما كان جعل منهم القردة والقناديل وبحر الله هذا الزمشن هنا يتصرر مصادر وعمره حيث هو السبيل فالله لعنه ومقتهم ورد عليهم كثير من الرؤية القرآن الكريم ويجب أن نعرف هذا ونحن نبغضهم دولا الإنسان يقول نحن لا نبغضهم دولا لا هذا خطأ نبغضهم على ما لا يدخل اليهود والنصارى ليس بهم دولا لا يدخلهم دولا وأنه يخالف قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأعلم الموالاة أحب التقليد لا تجد قوما يؤمنون بالله وجمعاته ويقول من حاب الله ورسوله ولا يسألوا آباءهم أو أبنائهم أو عشيرتهم ونحن نذكرهم دولا ما دام على الكفر ثم نسأل في التعامل معهم في المباحات هذا لا يصدق وليس من باب المحبة وكذلك مجادلتهم ورد على باطلهم ليس هذا من باب المفاهمة معهم بأن يسألهم على حق لا بل من أجل أن ندخل حجتهم الله تعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فأتوا بالتوراة اتلوها إن كنتم صادقين وما تتحدوا لها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب والكذبات فأولئك هم الظالمون إن صدق الله فاتبعوا من إبراهيم حنيفا هذا هو التحرير دين إسرائيل ملة إبراهيم التي درج بها محمد صلى الله عليه وسلم ودرج بها جميع الأنبياء من قبل أن ما عليهم يهود من كفر بالله والشرك بالله هذا ليس من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ما كان ابراهيم يهوديا ولا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما ولا كان من المسلمين. ان اولى الناس بابراهيم هم الذين اتبعوه وهذا النبي وال محمد صلى الله عليه وسلم والذي هو آدم والله هو من المسلمين. وقال هذا يجب ان يستفاد فان صاب الا يقال عليه حكم الصحابه. ما هو المنهج الصحيح في الملازمة خاصة مراقبة الزكام؟ هل تشير من الملازمة والأفعال المنكرة عن مراقبة الزكام؟ هو العكمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الزكام والسيوف لا شك ليس مع سبيل لكن لا يتخذ من خطأهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم هذا لا يجوز حتى ولو جاءوا وان ظلموا وحتى ولو عصوا لا لم يرتكبوا كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدورهم معاصي كان عندهم دور وغير فإن في الصدر على طاعتهم جمع للكمالات ووحدة المسلمين وحضار بلاد المسلمين وفي مخالفتهم وملابرتهم مفاسد عظيمة أعظم من الوصول الذي هم عليه. يحصل من تفرق الكمالات ويحصل من تسلط الأعداء ويحصل من ضياع الأمن والاستقرار ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام من هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. هذا حكم الإسلام. أما لا نقول إن المفكة على ما يصدر من الحيث الكامل والقطع بل يحرج لكن يحرج بالطريقة السنة بالمناصحة لهم سرا المناصحة لهم سرا والشفادة لهم الشفادة السرية لا الشفادة التي تكتب الأسلوب يوزع على الناس هذا موجود شفادة سرية تصدها فيها نصيحة وتكلمها من المعنى أو تكلم شبهية أو تكلم أما تتابع فكرة وصور تتوجع على الأرض هو يجيب هذا تشير هذا يجري صلاة عليه في الملاذ الواحد والمؤسس هم الصلاة يمكن أن يصبح في الانتفاع لكم تتجعلن هم هذا بالمؤسس فهذا من حق ولا في أمور المسلمين على غالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين من أقول شاهد من أقول شاهد من أبو رسول الله قال الله سألوا شكاله هو لرسوله ورواه إنه سنسلوا لو عامل وفي الحديث إن الله يرضى لكم خلقه من بعد ذلك ولا تشركوا به شيئا فأن تحتفظوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنافسوا شيئا بل والله الله أمركم ومن النصيحة من الأمر أن الإنسان يقوم بالعمل الذي وصله إليه الوظيفة أو عمل فرقيه الوظيفة هذا يجب عليه نصيحة ولي الأمر بالقيام بعمله على وجه المطلوب وعدم الغش وعدم تضييع العمل وعدم قبول الرشوة وغير ذلك فهذا القيام بالأعمال أيضا المشورة عليه بالخير أيضا بيان الصواب لهم بما أفقهوه ولكن هذا عن طريق المردود ليس في لا يوجد عليه فساد ولا محذور كلها محذور من المسلمين وأولى من يقول بهذا بمناسبة إلى الأمور العلماء وهذا الرأي والمشورة من كل واحد إلى من الناس يصلح لهذا الأمر بل هذا يرجع إلى أهل الخير الحمد لله إلى أهل العلم وإلى أهل المصيرة والنصيحة والرأي وإذا جاءهم أمر من الأمر أو القلب أدعوه ولا يهدوه إلى الرسول وإلى أهل الأمر فهذا هو الذين انظرهم الترويج للأخطاء والتشهير بها هذا يصحى الأخطاء كلها قليلا إن كان منكر بعده وشوف ما فعله أشد منكرا من ما أنكر. قد يصير إنكار المنكر مثل كل إنكار المنكر منكرا إذا كان بغير الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إنكار المنكر فإنه يكون منكرا وأنه يتبع الطريقة الشرعية التي رسلها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هل رأى منكم منكم بغيره الجميسة ولم يستطع فبلسانه فولم يستطع فبقلبه ذلك هل عبد الإله هو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ولم يستطع بهم من يستطيع أن يجول المنكر لبن فهو صحب الصورة من ولي الأمر حول يصل إليه ذلك من الهيئات وقمر والقادة هو يستطيع يجول يبدو هو شرط من الشيخ يطلق فإن الوصف ما عنده خلقين فإنه يدين للناس ما وقع يكونه من روح العرض من تخلف عن السلام من حقوق الوالدين من هكذا من الجبال ثم هو الناس يدين للناس ما وقع يكونه ويضبط الحيرة لولي الأمر ما وقع فيه لكن بالطريقة السليمة هو طريقة التشريف وطريقة التعليم لأن هذا يجب شر الأخطار على المسلمين وعلى المسلمين حدودان يحصل فيه تباغض بين المسلمين وسوء ظن بين المسلمين يحصل في مفاهيم كثيره كثيره كثيره ويحصل بينكم خلاف اعلى من المنكر الذي عرف بطريقه حاسئه نعم الجرح لما يكون الانسان جرح يعالج الطبيب الحاذق بالطريقه المتبعه الكبيره وكل سبب المشبهين له لكن يعود بالطريقه الخاطئه انت هذا الجرح ربما يطلع الشخص ربما يقتله بالسكوت لانه عود بطريقه الخطا هذا المنكر اذا عود بطريقه الخطا فانه يتضخم وبعدين يحصل به الهلاك من الام ما تجمع الصحف والمجلات على رأس الناس على رؤوس الناس ورؤوس الأشخاص يجمع لها فيها ويدرس معه العلم ومعه الحل والعقل ويكون من ذلك طريقة لإزالة أما الهجاب للمساعدة وإزالة هاي الطريقة هذا تشغيل لا إنكار وربما يكون هذا فرح بالمنكر يعني بعض الناس يفرح بالمراقبات من خلال ظهور الوجهين يقول وربما يربط مع هؤلاء أناس المنافقون يريدون نشر الشر والباطل فالأمر خطير جدا وليس هذا هو طريق العلاج لا والله ما هو هذا طريق العلاج ثم لا والله ما هو هذا طريق العلاج الذي يريد جلسة للمسلمين وليعلمة المسلمين وحدثهم ما يتبع هذه الطريقة طريقة جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها هذا أول شيء جريه في الإطلاق وما دام إلا أن الأمر في هذه الطريقة فالأمر ممتلك ولا ينفع عن الحرب ويعمل معها شيء هو أكاد الله عن الأشياء هذه ويستفتح لهم الأبواب رأسوا هناك ما قطعوا اللقطة هذه ولا درق ويتعلموا ويش اللقطة لهم ويجيهم هم يقولون الله هذا شو العدل ما دام من هذا الأمر كلا شيء يعني يقول لك فأنت فتحت الباب لله في هذه الطريقة حلاوة على ما في ذلك من الفساد الذي ذكر نعم حتى ولا أخطأ على أفراد الله ولا على الجرائد ما هو معالجتها بالملازم إلا بالمساجد على هذا لا ما يمكن إذا رأيت في جريدة مقالة اكتب انقذها اكتب رد عليها اكتب من جريدة إذا ما يشوف يكتب أكتب من جريدة الثانية ينشر وبهذا يحصل العلاج وينفع استنباطها اما انك تجمع الجرائد وتجيبها للمسجد للخطيب على المنبر هذا معناه حد المسلم لا يكثر الشر لا اقل لا فضيلة الشيخ هل هو توجيه النصيحة في اقتناع وكتب التعليم او عدم اقتناعه حيث تم التصديق بها من قبل بعض المنتسبين للدعوة وهي كتاب الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتجمع الشعبي. لا أعرف الكتاب هذا الرجل يطلع عليه بشيء الرجل عليه حتى عبد الحميد يطلع عليه بشيء أما الكتاب ما رأيته لا

أو المجلات، لكن العرف والفقه لا، يعني لا تجوز، لا تحصل على ما دونها مجانا، لا بد من التحرر. نعم. هل تحذير من البدع وعمها وتعويض الاشخاص الا بالامر من منهج السلف ام هو منهج مسلم بخير؟ لا، الرد على البدع وعلى اهلها وتعويض الاشخاص المبتدعه من اجل ان يحذرهم الناس، هذا منهج السلف، هذا منهج السلف. فرد على الجهميه وكذلك الائمه شيخ الاسلام ابن تيميه تعرفون مواقفه من الفرق والرد عليها، الشيء موجود، هذا موجود في المؤلفات، ويذكر الاشخاص الذين ورد عليهم، لا ابن فلان قال كذا في كتاب كذا يرد عليهم، وذكر اشخاصهم امر مفروض ولا يجوز السكوت عنهم ولا التستر عليهم، بيانهم وبيان ما في كلامهم وفي كتبهم من الجيوش والتغليب، وهذا من النصوص المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم يكون النصوص الا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله، والله يكون المسلمون عامه، من النصوص عن المسلمين ان تبدل لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال والبدعه والسنه، وتبين الائمه والقدوه من الناس الذين يتبادلون، وتبين الاشرار الذين لا يتبادلون الذين يحذرون. ما صحة معرفة أن الإمام أحمد رحمه الله لأنه صلى خلف الجهمية؟ لا أعرف هذا، الإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية، ولا أعرف أنه صلى خلفه، نعم صلى خلف الأمير، إذا صار الأمير وعنده مخالفة لا تصل إلى حد الخبر يصلى خلفه برا تابع أو فاجر، على ما لا بأس أن يصلى خلفه ولي الامر مره كان او فاجرا ما لم يخرج من الدين، قال كفرا بواحد لم يصلى خلفه ولو كان فاجرا، الصحابه صلى خلف الحجاج الجميل، صلى خلف الحجاج خلف غيره من الامراء الذين عليهم مؤاخذه من اجل اجتماع الكلمه وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعه وعدم نزع اليد من الطاعه وعدم الفتنه وعدم اثاره الشروط، هذا من التاليف ومن جمع الكلمة ومن مصالح المسلمين، أما أن يصلى خلف الجهمية هذا لا أعرف إلا لما نحن صلى خلفه، إلا إن كان أحد منهم بعض الأمر فرحمي ما أدري. لا يتأخرون في إتيان الصلاة في المساجد ولا يحضرون إلا عند الإقامة أو سماعه، وبعض السلام يحضرون من المسجد دون تحذير، فما صلحتكم لهؤلاء وكيف العمل بنفسه لهذه الظاهرة وفقكم الله؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إذا تقدم المسلم إلى المسجد وصلى ما تيسر له وجلس ينتظر الصلاة ويذكر الله عز وجل فإنه يكون في صلاة يسر له أجر يصلي بعدما ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له لا نبوءه لا يسر، وإذا انتهى في الصلاة لا مخجل إن شاء انصرف، وهذا حق له وزاح له، فإذا قضي في الصلاة انتشر في الأرض فابقوا من فضل الله، لا يسأل عند ساعة من الوقت يجلس في المسجد يذكر الله أو يقرأ القرآن، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، لكن إذا قضيت الصلاة وأراد أن ينصر حرج في ذلك، وإذا قضيت الصلاة انتشر في الأرض وابقوا من فضل الله، خصوصا إذا كان الحدث أو بيع أو شراء أو لها أشخاص ينصرف لا حرج عليه الحمد لله. نعم. كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي كفه الالماني الذي فيه ان من هم بالسيئه كتبت عليه ولو لم يعملها، وبين حديث ابن عباس الذي فيه ان من هم بالسيئه ولم يعملها لم تكتب عليه ومن تركها باذن الله كتبت له حسنه، وكذلك حديث القاتل والمقتول في النار؟ نعم، انا ادلكم على مرجع في هذا وهو شرح الأربعين لابن رجب جامع العلوم والحكم، لما تسلم على هذا الحديث ان الله كتب الحسنات والسيئات ذكر كلام الدنيا خلاصته ان الانسان اذا هم بالسيئه وتركها خوفا من الله كتب له حسنه، اذا هم بها خوفا من الله كتبت له حسنه، لان تركه لها خوفا من الله عباده يكتب له اجر. اما اذا هم بالسيئه وتركها لانه لم يحصل عليها ولو حصل عليها لفعلها فهذا يكتب عليه الاجر، لانه ينهى نفسه ولم يصرفه الا لانه عاجز عنه، فهذا هو الذي يكتب عليه. وحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول بالنار من هذا ذلك، فاكتب على هذه النيه لانه لم يتراجع عنها ولم يتركها، وانما تركها عجزا. الانسان اذا ترك السيئه عجزا وهو ينويها بقلبه يكتب عليه وآخر من ذكر السيئة الموجب لنا النصوص. من يجعل الحلفين يسر المأمومون بالتأمين بالصلاة، هل هناك دليل على تعليم هذا أم يعود ذلك إلى اجتهاد المأمومين رحمه الله؟ على كل حال هذا اجتهاد الجهد صلى أصل الجهد صلى هو الواجب، ولكن الصحيح والراجح هو الجهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وزور أصحابه وأمر بذلك، قال من واحد تأمينه تأمين الملائكة غفر له على شك الله، فهو الصحيح هو الله. ذكرت في درس سابق أننا في الحاضرون لا نصر دعاء، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وعلى من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هنا قلت لكم أنتم يا حاضرون ما تصرفون دعاء، أنا أقول أن ما عندي علم لا يصح للدعوة، منكم يا حاضرون ومن الغالي الذي ليس عنده علم بما يجب ان يقوم بالدعوه، لان يقول ادعو الى الله على بصيره اي على علم، ادعو الى تهويج ربك بالشكر، ولان الذي يدعو على الجهل مسلم اكثر من موسم، لانه قد يحرم حلالا وقد يحل حراما وقد يفتي بغير علم، فلا يجوز ان يتجاوز الدعوه الا ان يتجاوز العلم اولا. اما قوله صلى الله عليه وسلم فانظروا عني ولا قوة إلا بالله، فقد شرحت لكم، فقلت لكم ان التبليغ على قسمين، تبليغ النصوص وتبليغ معاني. تبليغ النصوص حال يقول به كل من يحفظ النصوص، يحفظ القران يبلغ القران، يدرك الناس القران، من يحفظ الاحاديث يبلغ الاحاديث، ومعنى انه حق الناس الاحاديث، او ياخذ كتاب منصوص مثل بلوغ المرام او مثل رياض الصالحين او مثلا جامع العلوم الفكر، واقرا على الناس من هذا الكتاب، هذا تبليغ، هذه طريقه تبليغ، تبليغ الاصول، تبليغ الاصول، هذا الانسان كل من يحفظ شيئا من الناس ان يبلغها للناس بمعنى انه يقراها على الناس ويخطب الناس اياها، هذا اصول طيب. شرح النصوص وبيان نبيها من الفقه هذا من اختصاص العلماء، لا يجوز لمن لم يكن عنده علم ان يتكلم في معنى الاحاديث في معنى الايات، لا يجوز يفسر القران، لا يجوز له يشرح مثلا في الاحاديث، لا يجوز له يشرح كلامه للعلم الا اذا كان عنده علم، هذا تفويض المعاني، وهذا لا يقول به الا الفقهاء والعلماء. فقرا الامام شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخال بموهبه الامر، الخال هو الدوله مثل ما يعني مثل الخال في الدوله، الخال هو الامر كثيرا ما يدور على الألسنة من بعض الناس كلمة صدفة وما الحكم هذه المقولة؟ الإسلام لا يقصد بهذا أن غير مقدرة، الإسلام لا يقصد هذا القصد، صدفة يعني لا أدري بمعنى إني لا ظنيت أنني سعيت في الجسم أو ما ظنيت أنني سعيت بهذا الشيء، لا المسلم إذا قال صدفة أو يعني بذلك الشيء النادر الذي لم يتحرح من قبل. هل يفرق ولو جملة يسيرة عن قصة ابن قرنين وما هو القول الصحيح في اسمه؟ بل لو ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام لما قال انه ليس على وجه الارض على الناس فقال موسى عليه الصلاة والسلام بما يعلم ان اعطاه الله من الوحي وتسليم الله له هو اهل لذلك عليه الصلاة والسلام، لكن الله قال له الا لعبدا عنده او ليس عنده، عنده علم ليس عندك، عنده علم ليس عندك. فموسى عليه السلام شرطه على الخير اراد ان يذهب الى هذا العالم، وقال موسى لفتاه لا أبرح يعني لا أترك السفر حتى أبرغ مجمع البحرين أو أمضي حقاً، يعني لو مضى على هذا السنون طويلة وأنا مسافر سأستمر ونسي حيطه أقال الله صار معه الحيط يأتي أكلام مجمع وفتاه جعل الله علامة علامة وجود الخبر أن يخرج هذا الخوف من المسهل والسفتة. خرج الخوف من المسهل ودخل في الله. ولما ظهر مجمع بينهما بس يحوثه فاستفل سبيله في البحر صرف. الخوف دخل في النهر وصار مدخله شرب يعني زفر. الماء بطل منفتحا خلف الخوف. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. استفل سبيله الخوف يعني استفل سبيله من البحر ضرب فرموه بحر وانتجا واخبر موسى عليه السلام قال ارايت ان اوينا الى الصخره فان وفيت الحوت وما انسانيه من الشيطان على الكره اتخذ سبيله في البحر عهدا ذلك ما قلنا له يعني الان كثرت العلامه فارتد على اعدائه ولا خسر يعني عرف الناس وصل المكان فرجع الى الشيخ ولا هدوء فوجد عبدا من عباده أنا هو الخبر اختلف العلماء فيها هو الذي أو هو عالم والصحيح أنه الذي وأنه فعل أشياء تقل على يد الأنبياء من الخوارج من المعجزات صحيح أنه الذي فوجد عبدا من عباده آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من الذين نعوذ قال له موسى هل تدعوك على أن تعلمني ثم عزمت رشا قال إنك لن تستطيع ما يصبر الله إلا فعلى علم من عند الله فأنا لا أعلم الحقيقة بقول خرج موسى أنت على علم من عند الله لا أعلمه أنا وأنا على علم من عند الله لا تعلمه أنت قال فتجده إن شاء الله الصبر أنا أخذ قصة العجائب التي فعلها الخبر وموسى يستنكر فعل أشياء تستنكرها الإنسان من قتل المراه الشهور والحقيقه وعلوم حرق السفينه وهز البحر وغرق السفينه، وكان الخبر له مقاصد من هذا لا يعلمها انت، ومن اقامه الجدار وهي القريه التي هدت او لا ينشرها، وكان انت لا يعلم، وكان الخبر يعلم من تحت هذا الجدار كيف بظلامين وطينين الى اخر القصه. وفي الحجر انه ما بين ما كان بانفسه جاء عصفور فوقع على لاح السفينه فنقر من البحر نقره من اليد. قال الخضر لموسى: لا علم وعلمك في علم الله، ثم كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر. قال: وعلمك في علم الله، ثم كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر. ويدل على سعه علم الله سبحانه وتعالى. من العلم من لا قليلا يحيط به الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما انتم مثل هذه الصوره ليس هذا الملك ذكر الله قصته على سوره الكهف. ملك ملك المشاعر والمراه، وهو ملك مسلم ملك مسلم، هو الذي ظل الكسر بين يأجوج ومأجوج واهل الارض، وبقي هذا السبب ان يشاء الله في عهد الزمان، ثم ينبت هذا السبب ويقضون على الناس ويفسدون في الارض نحن التعليم على ما تستطيع فهذا الانهار سد. والدنيا ملكها اربعه، ملكها اربعه وشاجره، أما المسلمان فذو قرنين وسليمان عليه السلام، وأنه أصبح الصاد مصطفى من بعض الجماعات. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الساحر والكاهن والعراف؟ وما هي الطريقة الصحيحة في علاج السحر؟ الساحر هو الذي يعمل السحر. السحر كما ذكر العلماء عبارة عن رقى وعقد يعقدها الساحر عن تسليها وعزال، رقى وعقد وعزال يكتبها. هو السحر في اللغة، السحر في اللغة ما خفي ولطف سبب شيء خفي قال له سحر، ومنه السحر آخر الليل بخفائه سحر، هذا في اللغة. لكن في الاصطلاح السحر عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور، ثم بقتل وإما بمرض وإما بعداوة بينه وبين المنشف، ثم بقصر وإما بمرض وإما بعداوة. هذا هو السحر، هذا هو السحر الحقيقي. وهناك سحر كثير، سحر كثير لا حقيقة له، مثل القدرة يسمونها القدرة، يعمل شيء يظهر لكله، يعمل شيء على كله سبب شبه وضعها على عيون الناس وصدر إليهم الشيء على غير حقيقة، كما قال تعالى في سفرة موسى: فألقوا وصدر إليهم سحرهم أنها تسعى، صدر إليهم سحرهم أنها تسعى، وصدر إلى موسى أن الحسن والشباب تسعى مثل الحية وأتمنى في الشباب، لأنهم جعلوا فيها ذئبة أو شيء من الشيء الخفية التي تشبكها ذئبة للإنسان التي تتحرك بها، وهي إلا لو جعل فيها أشياء خفية هذا سجن تسميني لا حقيقة له. أما النوع الأول الذي يحكم ولي الله يحدث العداوة مع حقيقي سحر حقيقي، هذا عمل السحر، وهو عمل انت يطالب لان الساحر لا يمكن ان يقوم بهذا العمل الا بالاستعانة بالشياطين التي تخبره بصناعة السحر وما

لا يجوز استخدام السحرة ولا الكهان ولا العبادين من صاحب الجرائم، لا يجوز هذا استخدام مين الكهان وإخلال ذي العقيدة ستار ذي العقيدة وحامل ذا المسلمين لا يجوز هذا أو